أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. ما زلنا ولله الحمد نرتع في رياض منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، نظم أستاذ الجميع وحجة القراء والمقرئين محمد بن الجزري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وكنا بحمد الله تعالى وفضله ومنه قد وصلنا في نهاية الحلقة الماضية إلى قول الإمام الجزري رحمه الله عن التقاء حرفين، الأول منهما ساكن، قوله رحمه الله: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. وكنا قد شرعنا في نهاية الحلقة الماضية عن بيان العلاقة بين أي حرفين يلتقيان في لغة العرب، يعني هذا قائم على علم الاحتمالات. نحن نعلم أيها الإخوة أن لغة العرب تتألف من 29 حرفا هجائية. قال الإمام الطيبي رحمه الله: وعدة الحروف للهجاء 29 بلم ترائي. هذه 29 حرفا منها حرف الألف، والألف حرف له وضع خاص، لا تكون الألف إلا ساكنة كقوله قال عاد، هذه الألف التي ترونها في قال لا تكون إلا ساكنة، ولا يكون الحرف الذي قبلها إلا مفتوحا. إذن الألف فيها وصفان: لا تكون إلا ساكنة يعني ما في ألف متحركة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا يعني الألف لا تكون مسبوقة بضمة ولا بكسرة ولا بسكون، ولا تتصدر، لا تتصدر في الكلمة، لابد أن يسبقها حرف وأن يكون هذا الحرف إيش؟ مفتوحا. لذلك نستثني الألف من الكلام على الحرفين الملتقيين. فلو استثنينا الألف يبقى عندنا 28 حرفا. الاحتمالات العقلية في التقاء أي حرفين في لغة العرب 4 احتمالات لا خامس لها. الاحتمال الأول أن يكون الحرف الأول والثاني نفس الحرف، الحرف نفسه باء وباء، كقوله تعالى مثلا: وليكتب بينكم، وليكتب آخرها باء، بينكم أولها باء، فعند الالتقاء وليكتب بينكم، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون الحرف الأول والثاني من المخرج نفسه، لكن هناك فرق بينهما من حيث الصفات. خذوا مثلا الدال مع التاء، كقوله تعالى مثلا: قد تبين الرشد من الغي، أصلها قد تبين، قد بدال تبين بتاء، والدال والتاء من المخرج نفسه، وسكن الأول، فهنا يحدث الإدغام الذي سنتحدث عنه. الاحتمال الثالث من التقاء الحرفين في لغة العرب أن يكون الأول من مخرج والثاني من مخرج قريب منه، يعني خذوا مثلا اللام من أدنى حافة اللسان لمنتهاها، مع التاء من طرف اللسان، اللام والتاء حرفان متقاربان، لذلك في اللام الشمسية لا نقول التواب بل نقول التواب. التاء ما أصل هذه التاء المشددة؟ أصلها لام أدغمت في تاء، لام التعريف أدغمت في التاء. الاحتمال الرابع والأخير في التقاء الحرفين في لغة العرب أن يكون الأول من مخرج والثاني من مخرج بعيد عنه، كالنون من طرف اللسان مثلا، أن مع الهمزة من أقصى الحلق، كقوله تعالى من آمن، من آمن، فالنون ساكنة من طرف اللسان والهمزة بعدها من أقصى الحلق، فهما حرفان متباعدان لأن المخرجين متباعدين. هذه هي الاحتمالات الأربعة في التقاء الحروف في لغة العرب. الأصل أيها الإخوة، واحفظوا هذه القاعدة، هذه قاعدة لغوية، الأصل في التقاء أي حرفين الإظهار، هذا هو الأصل. الأصل أن يكون كل حرف ظاهر، لكن العرب كانوا يعدلون عن هذا الأصل في مواضع، يجدون دمج حرفين ببعضهما أسهل عليهم في النطق. يعني منذ قليل ذكرت لكم مثال وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أو مثلا في أول البقرة فما ربحت تجارتهم. طب تصوروا لو قلنا، لو قلنا جربوا هكذا وليكتب بينكم، قلقلوا الباء الأولى من باب التجريب، وليكتب بينكم توبابا، انظروا توبابا، عدت إلى مخرج الباء مرتين متتاليتين. طب أليس من الأسهل أن أذهب إلى مخرج الباء مرة واحدة فأقول وليكتب تب، فأطبق شفتي على باء ساكنة من غير قلقلة وأجافيهما وأباعدهما عن باء متحركة، فبدل من أن أعمل مرتين أعمل مرة واحدة. هذا شيء يفعله الإنسان بفطرته لا يحتاج إلى تعليم. لذلك العرب كانوا يعني يتركون الإظهار في مواضع يرون فيها أن دمج الحرفين ببعضهما أسهل على ألسنتهم وأخف على أفواههم، بل حتى على السمع، حتى على آذانهم. يعني لما تسمع قد تبين، أليست قد تبين أخف؟ قد تبين أخف من قد تبين، أخف، يعني ما تحتاج إلى إقامة أدلة. لذلك كانت العرب كما أسلفت في بعض المواضع تعدل. نحن نريد أن نرى أنواع التقاء الحرفين في لغة العرب، وأعود فأقول كل كلامي مشروط بأن يكون الحرف الأول ساكن، إن لم يكن الحرف الأول ساكن فلا قيمة لكل ما قلت، لابد أن يكون الحرف الأول ساكن، وإلا لا يمكن دمج حرفين متحركين ببعضهما. يعني مثلا يعلم ما، يعلم ما، يعلم آخرها ميم وما أولها ميم، لكن الميم الأولى متحركة، فكيف أدخل ميم يعلم في ميم ما؟ يعلم ما، ما ممكن يعلم، لأن الضمة التي هي واو قصيرة حالت بين الميمين، فإن أردت دمج الميمين ببعضهما لابد أن أنزع من الميم الأولى ضمتها فتسكن فتصبح يعلم، وهذا تفعله بعض القبائل العربية ويسمى الإدغام الكبير، ليس من بحثنا وليس من علم التجويد، هو من علم القراءات، رواه لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام العظيم أبو عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء البصري هو الذي روانا لنا ما يسمى بالإدغام الكبير، وذلك بأن يسكن، بأن يلتقي حرفان متحركة متماثلان أو متجانسان والأول متحرك فيسكنه ثم يدغم. إذن لا يمكن إدغام الإدغام الكبير حتى نحوله إلى إدغام صغير. طالما أننا تحدثنا عن الكبير والصغير، يعني علماؤنا بكلمة الصغير أن يكون الأول من الحرفين الملتقيين ساكن، ويعنون بالإدغام الكبير أن يكون الأول من الحرفين الملتقيين متحرك. إذا من الآن فصاعدا، إذا سمعتم إدغام صغير معناها الحرف الأول ساكن، مثل إيش؟ مثل فما ربحت تجارتهم، التاء مع التاء، التاء الأولى ساكنة. وإذا سمعتم إدغام كبير معناها الحرف الأول متحرك، مثل الرحيم ملك يوم الدين في سورة الفاتحة، بسم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملكي، مي ملكي، فهنا التقى ميمان لكن حالت بينهما الكسرة وهي ياء قصيرة، فأبو عمرو حتى يدغم الميم الأولى في الثانية يسكن الأولى، يعني يجردها من كسرتها فتصبح ساكنة، عندئذ يسوغ له أن يدخلها في الميم التي بعدها فيقول الرحيم ملك يوم الدين، لأنه يقرأ ملكي ولا يقرأ مالكي كحفص. هذه معلومات يعني أعرفوها من باب الثقافة، ليست من التجويد، هي من علم القراءات القرآنية. نسأل الله عز وجل أن يعني لعله يأتي يوم نشرح شيء من علم القراءات، هذا بعلم الله. نعود إلى بحثنا، الحرفان الملتقيان أربع احتمالات أن يكونا من مخرج واحد وصفاتهما واحدة يعني متماثلان، أن يكونا من المخرج نفسه وبينهما اختلاف في بعض الصفات متجانسان، أن يكونا من مخرجين متقاربين وبينهما أيضا تقارب في الصفات متقاربان، أن يكون هذا من مخرج وذاك من مخرج متباعدين متباعدان. فقال إمامنا الجزري رحمه الله وأولي أصلها أولين بالنون في آخرها، لكن النون حذفت من أجل الإضافة، وأولي مثل أصلها وأولين، ثم لما أضفناها إلى كلمة مثل حذفنا النون فصارت وأولي مثل. أولي مفعول به مقدم لكلمة أدغم الآتية، أدغم أولي مثل وجنسين، هذا أصل التعبير، فيه تقديم وتأخير، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، فأدغم هو الفعل والفاعل أنت، وأولي هو المفعول به، ولكنه اشترط كما أسلفنا قوله إن سكن، فلابد أن يكون الأول ساكن. ثم بعد ذلك أتى بأمثلة، قال كقر ربي وبلى، بلى هذا إدغام متماثلين، بلى يخافون الآخرة، أدغمنا اللام في اللام. قل ربي لها كلام سيأتي معنا لأنها متجانسين عند بعض الأئمة كما سبق في مخارج الحروف، وسأذكركم بذلك بعد قليل، وليست من قبيل المتجانسين بل هي من قبيل المتقاربين المتفق عليه عند بعض الأئمة، سيأتي ذلك إن شاء الله. ثم استثنى كلمات، قال أبن، أبن فعل أمر من الإبانة، أبن يعني أظهر يعني لا تدغم، وأتى بأمثلة سنمر عليها بإذن الله في آخر درسنا واحدا واحدا. الإدغام قوله أدغم، لا بد أن نبين ما هو الإدغام. الإدغام هو كما أسلفت منذ قليل أن يلتقي حرفان متماثلان والأول ساكن، هذه الصورة المثالية للإدغام، حرفان متماثلان والأول ساكن، أي صورة غير هذه الصورة لا تصلح للإدغام إلا أن نحولها إلى هذه الصورة. يعني قد تبين دال ساكنة بعدها تاء، صحيح أنهما حرفان متجانسان ومن المخرج نفسه، لكن لا يمكن إدغام دال في تاء إلا إن حولنا الدال في قد إلى تاء، فعندئذ تصير قد تبين، قد تبين، فيلتقي تاءان يعني متماثلان والأول ساكن، فندغم الأول في الثاني فتصير قد تبين. إذن الصورة المثالية للإدغام حرفان متماثلان والأول ساكن، لا تنسوا هذين الشرطين، حرفان متماثلان والأول ساكن، إن كانا متماثلين والأول متحرك لابد من تجريد الأول من حركته، إن كانا غير متماثلين لابد من جعلهما من تحويلهما إلى متماثلين، ثم عملية الإدغام تحدث. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى. الإدغام قلت منذ قليل إن القصد منه الخفة في النطق، والعرب كانت تفعله من غير أن يعلمهم ذلك أحد بالفطرة، لأنه أخف على الألسنة، فلذلك كان أبو عمرو البصري الذي تحدثنا عنه منذ قليل إمام الإدغام الكبير كان يشبه الإظهار يشبهه بمشي المقيد. يعني تصوروا إنسان واقف، وهو واقف ربطنا له رجليه هكذا، وأراد أن يمشي هذا الإنسان، باعتبار أن رجليه مربوطتين، لو رفع رجله الأولى وأراد أن يضعها أين سيضعها؟ سيضعها في المحل الذي رفعها منه. هل عرفتم ما معنى قول أبو عمرو إن الإظهار بمثابة مشي المقيد؟ لأن من قيدت رجلاه لو رفع رجله الواحدة فلا يستطيع أن يخطو بها لأنها مقيدة، فيعيدها إلى المكان الذي كانت فيه، إذن يا ليته ما حركها. فشبه رحمه الله الإظهار لما يقول مثلا قد تبين، قد أنت يا أيها الناطق كنت في هذا المكان من طرف اللسان مع ما يحاذيه من غار الحنك قد تا ثم عدت إليه فغادرته ثم عدت إليه مرة ثانية. أليس من الأسهل عليك لو أنك لم تغادره قد تا فأطبقت على حرف ساكن وباعدت جافيت عن حرف متحرك فصدمت صدمة واحدة ونطقت حرفين. هذا فيه اقتصاد في الجهد العضلي، فيه سهولة في النطق، وهو أيضا أخف على الأذن. هذا هو الإدغام وهذا الحكمة منه. إذن الإدغام ما هو تسلية ولا هو في أي مكان، لا بد أن يكون له يعني منطق حتى الإنسان يجوز له أن يدغم. ننتقل إلى اللوحات التعليمية في حلقة اليوم التي تبين لنا أنواع الحرفين الملتقيين إن شاء الله تعالى. نرى على اللوحة قول إمامنا الجزري: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل رب وبلى وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. نعم، ننتقل إلى اللوحة التي بعدها فنرى عليها الحرفان الملتقيان. كم احتمال؟ هذا الاحتمال الأول أن يكونا متماثلا، هما الحرفان المتفقان مخرجا وصفة. المتجانسان هما الحرفان المتفقان مخرجا والمختلفان في بعض الصفات، وقد مثلنا لذلك بالدال والتاء مثل قد تبين مثلا، والتاء والطاء مثل همت طائفتان أصلها همت طائفتان. الاحتمال الثالث أن يكون الحرفان الملتقيان أن هما متقاربان، هما الحرفان المتقاربان في المخرج والصفة، ومثلنا لهما بلام التعريف في التواب. نعم، الاحتمال الرابع أن يكون الحرفان الملتقيان متباعدين، فالحرفان المتباعدان هما الحرفان المتباعدان في المخرج وفي الصفة، ومثلنا لذلك بحرف شفوي مثلا ميم مثلا مع هاء من الحلق أو خاء أو حاء حلقية. هذه هي الاحتمالات الأربعة التي أمامكم للحرفين الملتقيين في لغة العرب ولا خامسة لها. هذه اللوحة تبين معنى الإدغام في اللغة. الإدغام أخذه علماؤنا من كلمة تستعملها العرب، يقولون أدغمت اللجام في فم الفرس. أدغمت اللجام في فم الفرس أي أدخلته في فيها، في فيها يعني في فمها. هذا اللجام الذي ترونه هو داخل، هو قطعة معدنية داخل في فم الفرس. فيقول العربي أدغمت اللجام في فم الفرس، شو يعني؟ يعني أدخلته في فيها. وأيضا تقول العرب أدغمت السيف في غمده. أدغمت السيف في غمده يعني أدخلت السيف في غمده كما فهذا العمل. إذن الإدغام المعنوي أو الاصطلاحي مأخوذ من إدخال شيء في آخر، إدخال شيء في آخر بحيث يبدوان بعد الإدخال وكأنهما شيء واحد. إدخال شيء في آخر بحيث يبدوان بعد الإدخال وكأنهما شيء واحد. هذا تعريف الإدغام عند علماء اللغة وعلماء التجويد، هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك، لاحظوا حرف ساكن، بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة. هذا القصد من الإدغام، ارتفاع المخرج عن الحرفين ارتفاعة واحدة بعد أن كان يرتفع ارتفاعتين مرة عن الأول ومرة أخرى عن الثاني، نحو وليكتب بينكم. لاحظوا بأن الباء الأولى أدغمت في الثانية يعني دخلت فيها، فأطبقنا الشفتين على باء ساكنة غير مقلقلة وباعدناهما عن باء مفتوحة. والأصل في الإظهار أن نقول وليكتب بينكم، وهذا لا يفعله أحد من العرب أبدا. المثال الثاني هم طائفتان، أيضا هنا تاء وطاء، والتاء والطاء من المخرج نفسه، فالأصل أن نقول همت طاء، همت طاء، هكذا الأصل، لكنه ثقيل فلذلك كانت العرب تحول التاء في همت إلى طاء ثم تدغم الطاء في الطاء التي بعدها فيصيران طاء واحدة مشددة يرتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة فيقولون هم الطائفتان. نعم. إذن الآن نرى النوع الأول من الحرفين الملتقيين، الحرفان المتماثلان هما الحرفان المتفقان في المخرج والصفات، هما الحرفان المتفقان في المخرج والصفات. فإذا التقى حرفان متماثلان والأول منهما ساكن وليس بحرف مد وجب الإدغام، نحو وقد دخلوا، لاحظوا وقد دخلوا. المثال الثاني بل لا تكرمون اليتيم، بل لا، لاحظوا بأن المخرج ارتفع ارتفاع واحد عن اللامين. يدرككم الموت، يدرك وأصلها يدرككم، رككم كافين الأولى مهموسة مفصولة عن الثانية، فهذا ثقيل لو جربتموه لوجدتموه كذلك. المثال الرابع والأخير يكرههن أيضا الهاء الأولى ساكنة فأضغمت في الثانية فصار النطق بهاء واحدة مشددة. نعم. نرى على اللوحة فإن تحرك الأول منهما أو كان حرف مد فلا إدغام. إذن إن فقد أحد هذين الشرطين، فإن تحرك الأول من الحرفين الملتقيين يعني أو كان حرف مد فلا إدغام، نحو يعلم ما، نرى المثال على اللوحة يعلم ما. لماذا لا إدغام في يعلم ما؟ لأن الميم الأولى متحركة. في يوم، تعرج الملائكة والروح إليه، في يوم كان، في، هل رأيتم المد في الياء؟ في، فلو أدغمنا لقلنا في يوم، في، في يوم، انتبهنا؟ فهذا لا يصح أن نقول في يوم، لابد أن نقول في. كذلك قوله تعالى اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا، التقى واوان والواو الأولى مدية لابد من إعطائها حقها من التطويل والمط الطبيعي، اصبروا وصابروا، ولا نقول أبدا اصبروا وصابروا ورابطوا، هذا لا يصح أن نقصر زمن الواو الأولى ونضغطها وندغمها في الواو الثاني. إذن لا إدغام في حرف المد، لا إدغام إن كان الحرف الأول متحركا. هذا ما يتعلق بالحرفين الملتقيان المتماثلان، ونتابع حديثنا بعد الفاصل بإذن الله عن الحرفين المتجانسين، فانتظرونا. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن أن الحرفين الملتقيين إن كانا متماثلين والأول ساكن وليس بحرف مد فلا بد من إدغام الأول في الثاني، لأن العرب كانت تفعل هذا. أحب أن أنبه أن هذا الأمر الإدغام في المتماثلين يعني ما هو أحكام قرآن، هذا أحكام لغة. يعني حتى المتكلم العادي إذا كان يلقي خطبة أو يدرس أو في يلقي كلمة باللغة الفصحى أو يقول شعرا، لابد إن جاءه في نطقه حرفان ملتقيان أن يدغم الأول في الثاني، وإظهار الأول عند الثاني لحن، لحن يعني خطأ لغوي، فضلا عن أن يكون خطأ قرآنيا. النوع الثاني كما أسلفت في الحرفين الملتقيين أن يكون من المخرج نفسه ولكن بينهما اختلاف في بعض الصفات، وهو ما سميناه الحرفان المتجانسان، يعني هما من نفس الجنس. هذان المتجانسان إن كان الأول ساكن فلا بد من الإدغام في ثمانية صور، في ثمانية صور سنذكرها إن شاء الله تعالى، منها موضع اتفاق ومنها يعني في بعض بين القراء في خلاف سنذكره إن شاء الله. هذه الصور الثمانية سنراها في اللوحات التالية. اللوحة التي أمامنا تبين الحرفان المتجانسان هما الحرفان المتفقان في المخرج والمختلفان في بعض الصفات. لاحظوا أنني أقول بعض الصفات، بعض المصنفين المحدثين يقولون والمختلفان في الصفات، هذا كلام غير دقيق، لأننا لو قلنا مختلفان في الصفات لدخلت الصفات أجمعين، وليس المتجانسان مختلفان في كل شيء، مختلفان في بعض الصفات، فهذه العبارة دقيقة وتطابق الواقع. فإذا التقى حرفان متجانسان والأول منهما ساكن، دائما نؤكد أن هذا هو الشرط، سكون الأول، وجب الإدغام. لاحظوا كلمة وجب، إذن أيضا هذا فاسد لغة. إن أظهرنا من يظهر الأول من المتجانسين الصور الآتية معنا الآن، هذا لحن لغة فضلا عن أن يكون في القرآن، نحو قد تبين. قد تبين عند الإدغام ماذا تحدث؟ قد تبين، فلا يبقى للدال أثر في النطق، ننطق تاء مشددة هكذا، قد تبين، ولا يبقى للدال أثر. متى تظهر الدال؟ إن وقفنا على الكلمة الأولى، يعني لو وقفنا أقول قد، لكن لو وصلنا قد تبين. نعم. وينحصر إدغام المتجانسين في ثماني صور من التقائهما، وهي أولا الذال في الظاء. طبعا نحن نعلم بأن الذال والظاء من المخرج نفسه، وكذلك معهم الثاء، فلما يأتي نحو قوله تعالى إذ ظلمتم، الذال مرققة والظاء مفخمة. تصوروا لو أننا أظهرنا، حاولوا أن تنطقوها مظهرة من باب التجريب ليس أكثر، إذ ظلمتم، هل لاحظتم الثقل؟ هل لاحظتم الصعوبة؟ لكننا لو حولنا الذال إلى الظاء فقلنا إذ ظلمتم، لا شك بأن هذا أسهل. إذن دائما الله يسلمكم، القصد من الإدغام بل وحتى الإخفاء الذي سيأتي معنا، كل عدول عن الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل، كل هي قاعدة لغوية الله يسلمكم، كل عدول عن الإظهار إلى غيره، سواء كان هذا الغير إدغاما كبحثنا هذا، أو إخفاء كما سيأتي معنا في أحكام النون والميم، فهو عدول إلى الأسهل. إذن تنطق هذه الكلمة إذ ظلمتم. نعم. الحالة الثانية إدغام الدال في التاء، نحو قد تبين، فلا يبقى للدال أثر إن وصلنا. إذا وقفنا تظهر الدال فنقول قد، وحتى إذ ظلمتم لو وقفنا على الكلمة الأولى نقول إذ بذال مرققة. الحالة الثالثة إدغام التاء في الدال، كقوله تعالى أثقلت، هي أصلها أثقلت بتاء ساكنة، تاء التأنيث الساكنة، دعوى فعل ماضي آخره ألف التثنية، فإذا بدنا نقول أثقلت دعوى، جربوها أثقلت دعوى، فيها ثقل لأن اللسان ينتقل مرتين إلى المخرج نفسه، لكن لو حولنا التاء إلى دال وأدغمنا الدال في الدال فقلنا أثقل الدعوى، فإنها تكون أسهل على الناطق وأخف على السامع، التاء في الدال. المثال الرابع أو بالأحرى الحالة الرابعة إدغام التاء في الطاء، نحو قوله تعالى فآمنت طائفة، لو وقفنا على فآمنت نقف بالتاء فآمنت، لكن لو وصلناها لو أظهرنا نقول فآمنت طا، هل رأيتم الثقل؟ فالعرب كانوا ما يفعلون ذلك، بل يحولون التاء إلى طاء ويدغمون الطاء في الطائفة، يقولون فآمنت طائفة، هكذا بطاء مشددة. هذه أربع حالات من الحالات الثمانية، وهذه الحالات التي ترونها أمامكم موضع إجماع من العرب، ولا مخالفة فيهم، وطبعا ومن القراء من باب أولى، ولا أحد من القراء العشر يغير شيء من ما ترونه أمامكم في هذه اللوحة. الحالة الخامسة إدغام اللام في الراء، وذلك على رأي الإمام المبرد والإمام الفراء أنهما من المتجانسين. نحن مر معنا في مخارج الحروف أن اللام من مخرج والراء من مخرج والنون من مخرج، هذا ما ذهب إليه الخليل بن أحمد وسيبويه وتابعهما ابن الجزري. المبرد والفراء رحمهما الله كانا يريان أن اللام والراء والنون من مخرج واحد. الأنأر كانوا يرون أن طبعا هي لماذا يختلف العلماء أيها الإخوة؟ لتقارب المخارج، يعني هي مخارج متقاربة جدا، من أجل هذا ساغ لهم الاختلاف. فالفراء والمبرد قالوا ألا الأرأن، هذه الثلاثة من المكان نفسه، لذلك اعتبروا اللام والراء متجانسين. من أجل هذا إمامنا الجزري لما قال وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، مثل لها بقوله كقل ربي، فمثل للام في الراء على مذهب المبرد والفراء. لكن على مذهب الخليل هذا ليس من إضغام المتجانسين، بل كما نرى على اللوحة هو على مذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي من باب الإضغام الواجب في المتقاربين. واضح أيها الإخوة؟ حتى أسهل لكم الأمر، قل ربي إذا رأيتموها هي مدغمة، ما أحد يظهر اللام عند الراء، ما أحد يقول قل ربي، ما أحد يفعل هذا، كل العرب تقول قل ربي. لكن العلماء اختلفوا ماذا نسمي هذا العمل، هو عند الخليل بن أحمد وسيبوي وتبعهما الجزري متجانسين قل رب، استغفر الله، هو عند المبرد والفراء متجانسين، لكنه عند الخليل بن أحمد وسيبوي وتبعهما الجزري هما حرفان متقاربان والإدغام واجب. واضح؟ الحالة السادسة من الحالات الثمانية لإدغام المتجانسين إدغام الثاء في الذال، من قوله تعالى يلهث ذلك مثل القوم في سورة الأعراف، يلهث ذلك، فالثاء والذال كما نعلم من المخرج نفسه لأنها حروف لثوية، فهنا التقى ثاء وذال والثاء ساكنة، فالمفروض أن نحول الثاء إلى ذال عند الوصل، لو وقفنا نقول يلهث بثاء، لكن لو وصلناها نحولها إلى ذال وندغم الذال في الذال فنقول يلهث ذلك، هكذا المفروض. لكن ورد أيضا يلهث ذلك بالإظهار قراءة، ورد طبعا لما نقول قراءة يعني هذا هو الصدى لبعض القبائل العربية. إذا نرى على اللوحة وقد ورد في هذا الحرف مع كونه من المتجانسين خلاف بين القراء، فأظهره بعضهم وأدغمه الباقون، ولحفص من طريق الشاطبية فيه الإدغام فقط. إذن من كان يقرأ برواية حفص من طريق منظومة الشاطبية ووصل إلى أو تتركه يلهث في سورة الأعراف، فإن وقف على يلهث لا إشكال يلهث، لكن إن وصل يلهث بذلك فليس له إلا الإدغام يلهث ذلك. أما إن كان يقرأ برواية حفص من سلاسلها 54 سلسلة الموجودة في النشر والمحتوى في منظومة طيبة النشر لابن الجزري رحمه الله، ففي تلك السلاسل بعض السلاسل بعض الرواة عن حفص رووها بالإظهار يلهث ذلك مثل من غير سكت يلهث ذلك، أو بالإدغام كالشاطبية يلهث ذلك. هذا هو الحرف السادس أو الحالة السادسة، التقاء الثاء بالذال. الحالة السابعة التقاء الباء في الميم، وهو في قوله تعالى في سورة هود يا بني اركب معنا، أصلها اركب معنا، اركب الباء من الشفتين، والميم في معنا أيضا من الشفتين، فالباء شفوية والميم شفوية، ولذلك مر معنا في المخارج للشفتين الواو باء ميم، فلذلك أغلب العرب يقولون اركم معنا، يدغمون الباء في الميم يعني يحولون الباء إلى ميم وينطقون ميما مشددة، لو وقفوا على الأولى يقولون يركب بباء ساكنة مقلقلة، لو وصلوا يدغمون. نعم، وهذا أيضا اركم معنا ورد فيه خلاف بين القراء بين الإظهار والإدغام كما نرى على اللوحة، ورد فيه مع كونه من المتجانسين خلاف بين القراء فأظهره بعضهم وأدغمه الباقون، ولحفص من طريق الشاطبية فيه الإدغام فقط، أما من طريق طيبة النشر فلحفص فيه الإظهار والإدغام. هذه هي الحالة الرابعة من الحرفين المتجانسين إذا التقيا. الحالة الثامنة وكانت قد مرت معنا في قول الجزري وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع، وهي أن تتقدم الطاء على التاء، أن تتقدم الطاء على التاء، ونحن نعلم بأن الطاء والتاء حرفان متجانسان يعني من المخرج نفسه، إلا أن الطاء أقوى من التاء فالقوي لا يدخل في الضعيف دخولا كاملا، وإظهاره أيضا فيه ثقل، لذلك كما ذكرنا وكما نرى أمامنا على اللوحة وهو إدغام ناقص. لماذا؟ لأن الحرف القوي لا يدخل بكله في الضعيف، فكانت العرب تدغم الطاء الساكنة في التاء مع إبقاء صفة الإطباق منها. طيب كيف يكون ذلك؟ نرى على اللوحة باللون الأزرق، ويكون ذلك بأن يطبق المتكلم لسانه على طاء غير مقلقلة ثم يجافيه عن تاء متحركة، وذلك في قوله تعالى قال أحط بما أحط. فإذا نقول أحط بعد الحاء ننطق طاء ساكنة غير مقلقلة أحط، ثم نحول شكل لساننا وهو ما زال ملازما لموضع الطاء الذي هو في الوقت نفسه موضع التاء، نحول شكله ثم نجافيه فنقول تو أحط تو. وقد بينت لكم في لما شرحنا هذا البيت وبين الإطباق من أحط مع بسطة، شرحت لكم بصورة متحركة حقيقة ما يجري داخل الفم عند هذا الأمر. كذلك قوله تعالى لئن بسطت إلي يدك، بسطت نطبق على طاء ثم نفتح على تاء، وقوله تعالى ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فنطبق على طاء ثم نحول إلى تاء فرطتم، ولا نقول كما نسمع من بعض إخواننا فرطتم، إذا قلنا فرطتم صار النطق بطاء مشددة وهذا لا تفعله العرب أبدا. كذلك في سورة الزمر يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فرطت نطبق على طاء ونجافي عن تاء مضمومة. هذه الحالات الثمانية للحرفين المتجانسين عندما يلتقيان ويكون الأول منهما ساكن لا بد من الإدغام، إلا في يلهث ذلك ورد بالإضافة إلى ورود الإدغام ورد الإظهار، وإركب معنا في سورة هود ورد بالإضافة إلى مجيء الإدغام ورد مجيء الإظهار أيضا، أما بقية الحالات فلا بد من الإدغام قولا واحدا. ما أحد أحط مثلا، ما أحد يقول أحطت، ما أحد يفعل ذلك حتى لغة فاسد، انتبهنا كيف؟ كذلك ما مر معنا من أمثلة إذ ظلمتم لابد من الإدغام، إذ ظلمتم قد تبين هم الطائفتان، كل ما مر معنا من الحالات الثمانية لإدغام المتجانسين لابد من فعله إن سكن الأول، سكون الأول دائما شرط لازم. بقي علينا من الحرفين الملتقين أن نتكلم إن شاء الله في الحلقة القادمة عن الحرفين المتقاربين لأن لهما مواضع اتفاق ومواضع اختلاف، ثم نتكلم على الحرفين المتباعدين بإذن الله تعالى. الآن نأخذ فاصلا وبعد الفاصل نعود لنقرأ الصفحة المنهجية التي علينا ونعلق على كلمات قليلة فيها، ثم نسعد بتلقي اتصالات من أراد منكم أن يسمعنا تلاوته لنقيمها له، بارك الله فيكم فانتظرونا في تلاوة الصفحة المنهجية التي بين أيدينا، وهي الصفحة 32 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، ومن الآية 203 من الصفحة عند قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، أسأل الله المعونة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قلنا فلا إثم عليه، ثم وقفنا ثم بدأنا لمن اتقى. أما لو وصلنا كما يصل كثير من إخواننا ومن تأخر فلا إثم عليه ولمن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، كيف تعرب؟ يعني كيف تعرب لمن اتقى لو وصلت هكذا وبأي شيء متعلق؟ المعنى يدخل في بعضه. أصل الكلام من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني هذا جائز وهذا جائز، ثم بين التأخر لماذا. هذا أمر. الأمر الثاني مر معنا قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله، يعجبك قا، لاحظ هنا التقى في النطق كاف وقاف، ونحن نعلم بأن الكاف والقاف متجاورين في المخارج، فعلينا أن ننتبه ونخلص صوت أحدهما من الآخر. هكذا من يعجبك قا، يعجبك قوله، حتى ما تخرج معنا يعجبك قوله مثلا بكافين أو بقافين، فلينتبه إلى ذلك. أيضا قوله تعالى فمن تعجل في يومين، في يومين هنا مطابق للدرس الذي مر معنا اليوم، وهو أن المثلان إذا التقيا والأول ساكن وجب الإدغام إلا أن يكون الأول حرف مد، فهنا الأول حرف مد، في يومين، فلذلك لا إدغام، يعني لا نقول في يومين، لا نفعل ذلك ولا نضغط الياء الأولى وندخلها في الثانية، بل نعطيها حقها من المد، في يومين. هل عندنا اتصال؟ من؟ معنا الأخت أم جهاد من الأردن، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله. أختي الكريمة، من هذا إدغام بغنة تخرج من الفم ياء ومن الأنف غنة في الوقت نفسه، هكذا من مع بعض. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على قربي فمك من الهاتف، الصوت عندي ضعيف. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. سبحان الله تعالى. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. بارك الله فيك أختي أم جهاد، ما شاء الله تلاوتك ممتازة ممتازة، الله يبارك فيك وفقك الله. معنا أم أحمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا ريت نرفع الصوت شوي. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. ممكن أشارك؟ تفضلي حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. سبحانه وتعالى. هل ينظرون إلا أن أيضا أختي الكريمة كما قلت أم جهاد أيتي بالغنة أي هل ينظرون إلا أن أختي أضغطي على أنفك أيوة هذا الأخير يأتيهم الله في ظلل في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. بارك الله فيك ما شاء الله. الله يبارك فيك ويحفظك. شكرا أختي أم أحمد ما شاء الله تلاوتك جيدة. معنا الأخ رياض من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يسلمك يا هلا. ممكن شارك؟ تفضل حبيبي تفضل. على ورش ولا على حفص؟ على حفص. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. صحيح. لمن اتقى. يا سلام. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. سبحانه وتعالى. ومن الناس من الصوت ذهب يا أخ رياض قطع الخط. على كل حال ما سمعته منك يا أخ رياض ما سمعته تلاوة جيدة منضبطة هادئة متزنة رصينة. بارك الله فيك زادك الله توفيقا. معنا أم مصطفى من السعودية. تفضلي أختي أم مصطفى. اخفضي صوت التلفاز يا أم مصطفى واسمعي من التليفون فقط. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألذ الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. بيّن اللام يا أم مصطفى بيّن حرف اللام. والنسل. الله يرضى عليك. والنسل. ممتاز. والله الله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. لا تكسري الباء في ابتغاء، قولي هكذا يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بارك الله فيك يا مصطفى، تلاوتك جيدة ما شاء الله، الله يبارك فيك. انتبهي بس إلى الباء المقلقلة ألا تميل إلى الكسر فهذا خطأ. أختنا أم رقية من تونس، تفضلي. أم رقية من تونس، قطع الخط. إذن مر معنا أيضا كما الآن الأخت وقفت، ويهلك الحرث والنسل، لهنا التقى ساكنان بسبب سكون اللام، وقبلها سين ساكنة، فلابد من بيان كل من الحرفين. السين تأخذ حظها واللام تأخذ حظها هكذا، والنسل وكذلك بالإثم، لابد من بيان الثاء والميم بالإثم، ولا نخلط صوت حرف بآخر. مين معنا يا سيدي؟ معنا الأخت هند من الأردن، تفضلي أخت هند. خير، الخط انقطع. هند معنا، تفضلي أخت هند. الخط معنا يا، الخط انقطع. طيب خير إن شاء الله تعالى. إذن ننتبه عندما يلتقي ساكنان كما ذكرت قوله تعالى بالإثم، لابد من بيان سكون الثاء وسكون الميم. كذلك ما مر معنا نفسه بتغاء، لابد من أن تكون الباء ساكنة مقلقلة، نفسه بتي هوبتي، الكسر يبدأ من حرف التاء لا يبدأ من الباء قبلها، يعني لا نقول يشري نفسه بتغاء، من يفعل ذلك يكون قد كسر أو خفض فكه قبل الأوان، عليه أن يصبر حتى يصل إلى حرف التاء، أما الباء فتخرج ساكنة من غير كسر هكذا، نفسه بتي نفسه بتي، فالخفض عند حرف التاء نعم وليس من حرف الباء. عندنا الآن فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نواصل في استماع تلاوة من أحب أن يتصل. بارك الله فيكم. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، نتابع برنامجنا في تلقي اتصال من يحب أن يصحح تلاوته، ومعنا الآن على الخط أخونا أبو زكريا من تونس. تفضل أخي أبو زكريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أخي. نرجو منك زيارة إلى تونس يا شيخ إن شاء الله. الله هي الأسباب إن شاء الله. أبدأ من الأول؟ من الأول، من أول الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات. الظاهر أن الخط قد انقطع. معنا الأخت فاطمة من مصر، تفضلي أختي. الأخت فاطمة من مصر، أيضا الخطوط اليوم تعبانة الظاهر، خير إن شاء الله تعالى. عندنا في الصفحة التي قرأناها اليوم قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه. يشري مضارع ماضيه شرى، وشرى في لغة العرب من أفعال الأضداد. معنى الأضداد يعني يأتي بمعنيين، أحيانا يأتي بمعنى اشترى وأحيانا يأتي بمعنى باع. هنا يشري بمعنى يبيع. من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. معنا خليفة من فرنسا. نعم، حياكم الله، تفضل. الله بارك الله فيك. الله يسلمك، تفضل. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. ما رأيك أن تبدأ الصفحة يا خليفة؟ يا خليفة من ادخلوا، ما رأيك أن تبدأ الصفحة؟ ابدأ الصفحة من أولها، وأنت تقرأ على رواية ورش عن نافع، فابدأ الصفحة. نعم. ابدأ من أول الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات. نعم. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله، لا إله إلا الله، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أخ خليفة، ومن الناس من يشري نفسه. يعني تركت آية، أنت تركت آية. عفوا. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، سبحانه وتعالى، والله رؤوف بالعباد، سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نعم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. سكن الطاء. إنه يا خليفة لكم عدو مبين. الخليفة خطى. نعم. على قراءة ورش، على رواية ورش، الطاء ساكنة. خطواتي، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إنه لكم عدو. بارك الله فيك، كافي أخي خليفة، ما شاء الله، تلاوتك جيدة، الله الله يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله وسعدنا بسماعها وهي على رواية ورش عن نافع زادك الله توفيقا. لاحظنا أيها الإخوة أن الأخ خليفة قرأ أدخلوا في السلم كافة بفتح السين، بينما لما قرأناها نحن قرأناها أدخلوا في السلم كافة، هما لهجتان عربيتان، بعض العرب يقول السلم وبعضهم يقول السلم. فحفص عن عاصم رواها لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلوا في السلم كافة، وورش عن نافع رواها لنا أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلوا في السلم كافة، هذا صحيح وذاك صحيح لأن لغة العربي واسعة. كذلك خطوات، خطوات من العربي من يرويها بوزن فعولات، يجمع خطوة على خطوات بضم الطاء، فعل فعولات، وهذا حفص هكذا يقرأ ولا تتبعوا خطوات، خطوات بضم الطاء، بينما من العربي من يسكن الطاء فيجمع خطوة على خطوات بإبقاء الطاء ساكنة كالمفرد، في المفرد نقول خطوة، وفي الجمع من العرب من يقول خطوات فيبقي الطاء ساكنة مقلقلة، ومنهم الإمام ورش عن الإمام نافع. هل معنا اتصال من أحد؟ ما معنا اتصال؟ إذا كان أحد يحب أن يتصل حياكم الله. عندنا أيضا في هذه الصفحة بعض الكلمات. نعم، معنا الأخ أبو عمر من الأردن، تفضل أخي أبو عمر. نعم، حياك الله، تفضل يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية الصفحة إن شاء الله بيكون أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا. البينات يا أخي فاعل. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ما شاء الله، بارك الله فيك أخي أبو عمر، ما شاء الله تلاوتك ممتازة، لكن استغربت عندما قلت البينات، كنت أظنك حافظ القرآن، هل أنت حافظ القرآن؟ لا لا للأسف. أيوة يعني، لكن تلاوتك ممتازة يا أخي، تلاوتك ممتازة، أسأل الله لك التوفيق، ويعني ما شاء الله وصوتك ندي بالقرآن، زادك الله توفيقا، لكن انتبه إلى الحركات، بارك الله فيكم. أيها الإخوة، عندنا أيضا في هذه الصفحة من الأشياء التي تستحق التنبيه، لو وقف الإنسان بسبب الاضطرار أو الاختبار على قوله تعالى وهو ألد الخصام، وهو ألد آخرها دال مشددة، يعني دال ساكنة بعدها دال متحركة في الوصل، فإذا وقفنا عليها لابد من بيان الدالين بهكذا أشد وهو أشد، فنبين الدال الأولى من الدال الثانية. معنا الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل أخي عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يسلمك، هلا فيك. أقرأ من وين يا شيخ؟ من أي آية؟ من أول الصفحة. الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا اتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ أخي عبد العزيز، إيتي بالغنة. أي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. بارك الله فيك أخي عبد العزيز، ما شاء الله تلاوتك جيدة ما شاء الله وأحكامك منضبطة، لكن انتبه إلى الإدغام بغنة، لابد من أن يكون الياء من الفم معها غنة من الخيشوم، والباقي ما شاء الله كان جيد، جزاك الله خير. عندنا أيضا أيها الإخوة من الكلمات التي تستحق التنبيه في هذه الصفحة في الآية 208، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. لما نبدأ بدخلوا نبدأ بهمزة مضمومة، ادخلوا، لأن الحرف الثالث وهو الخاء مضموم. من معنا سيدي؟ أخونا محمد من السودان، تفضل يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. جزاكم الله خير يا أخي. الله يسلمك يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ما شاء الله. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. بارك الله فيك أخي محمد، ما شاء الله تلاوتك جيدة ومنضبطة وأحكامك صحيحة، نسأل الله لك التوفيق إن شاء الله وشكرا على اتصالك. باتصال أخينا محمد من السودان نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تلاوة ترضيه وترضي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون هذه التلاوة مفتاح التدبر لكلام الله عز وجل، فالقرآن أنزل ليتدبر وليعمل به، والقراءة هي المفتاح لذلك الأمر. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.